بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على أنواع المتن وما يتعلق به. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل الثاني، أنواع المتن وما يتعلق به. عرفنا قبل ذلك أن كل حديث يشتمل على سند ومتن، والسند يشتمل على رجال السند وأدوات الأداء مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وأما المتن فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. والمتن ينقسم عدة أنواع، كل نوع منها يطلق على المتن إذا طرأ عليه، وهي الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع والحديث المسند والحديث المتصل والاعتبار والمتابع والشاهد والناسخ والمنسوخ. أما النوع الأول وهو الحديث القدسي، فهو ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، ويسمى بالحديث الإلهي والحديث الرباني. ويروى الحديث القدسي بأحد ثلاث صيغ: الأولى أن يقول الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، الثانية أن يقول الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، الثالثة أن يقول الراوي قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. يمكن التفريق بين الحديث القدسي والقرآن من ثلاثة وجوه: الوجه الأول، القرآن لفظه معجز، أما الحديث القدسي فلفظه غير معجز، يعني تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثل القرآن، ولم يتحداهم أن يأتوا بمثل الحديث القدسي. أما الوجه الثاني فهو أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فغير متعبد بتلاوته. من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات بخلاف الحديث القدسي. وأما الوجه الثالث فهو أن القرآن جاءنا عن طريق التواتر بخلاف الحديث القدسي، ففيه الضعيف والصحيح والحسن. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الثاني الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع عند إطلاقه على غير ذلك، أي لا يطلق الحديث المرفوع إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقسم الحديث المرفوع ستة أنواع: الأول مرفوع حقيقي، وهو الذي تقدم تعريفه، الثاني مرفوع حكمي، وهو أن يخبر الصحابي عن شيء لا يعرف بالرأي كالأمور الغيبية وقصص الأنبياء، ويشترط في الصحابي أن يكون غير معروف بالأخذ من كتب أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإن كان الصحابي معروفا بالأخذ من كتب أهل الكتاب فلا يسمى حديثه مرفوعا حكما. النوع الثالث مرفوع قولي، وهو أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. النوع الرابع مرفوع فعلي، وهو أن يقول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الخامس مرفوع تقريري، وهو أن يقول الصحابي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. السادس مرفوع وصفي، وهو أن يذكر الصحابي وصفا خلقيا أو خلقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الثالث الحديث الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أن يقول الراوي قال الصحابي الفلاني كذا وكذا، أو يقول فعل الصحابي الفلاني كذا وكذا، أو يقول فعل أو فعلت كذا وكذا بحضرة أحد الصحابة ولم ينكر علي، فهذا كله يسمى بالحديث الموقوف. ثم قال المصنف عفى الله عنه: الرابع الحديث المقطوع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ومنه أن يقول الراوي قال التابعي الفلاني كذا وكذا، أو يقول فعل التابعي الفلاني كذا وكذا، فهذا يسمى بالحديث المقطوع. وهنا فائدة: ما الفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع؟ قال أهل العلم: الحديث المقطوع من مباحث المتن، أما الحديث المنقطع فهو من مباحث السند، وهو ضد المتصل. وهنا فائدة أخرى، وهي: هل وصف الحديث بكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا يؤثر في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ قال أهل العلم: وصف الحديث بكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا لا تأثير له في تصحيح الحديث أو تضعيفه، فقد تكون الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة صحيحة وقد تكون ضعيفة. ثم قال المصنف عفى الله عنه: الخامس الحديث المسند، وهو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه أنه قال: حدثنا زهير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهذا الحديث يسمى حديثا مسندا، لأن سنده متصل من أوله إلى آخره، ورفعه الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي أن الحديث لا يسمى مسندا حتى تجتمع فيه صفة اتصال السند ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون متصل السند ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان السند متصلا إلا أن الحديث موقوف أو مقطوع فلا يسمى مسندا، وإن كان الحديث مرفوعا والسند منقطع فلا يسمى مسندا. ثم قال المصنف عفى الله عنه: السادس الحديث المتصل، وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. وقد يكون الحديث المتصل مرفوعا أو موقوفا، ومثال المتصل المرفوع ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. هذا فيه ترهيب من ترك صلاة العصر. ومثال المتصل الموقوف ما رواه مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلف فلا يشترط إلا قضاءه. فهذان الحديثان متصلان، لأن كل راو من رواته سمع ممن روى عنه. وهنا فائدة، وهي الفرق بين الحديث المتصل والحديث المسند. قال أهل العلم: كل حديث مسند متصل، وليس كل حديث متصل مسندا. فالمسند يشمل المتصل، لأن المتصل قد يكون موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا، والمسند لابد أن يكون مرفوعا مع الاتصال. وهنا فائدة أخرى: هل يقال للحديث المقطوع متصل؟ قال أهل العلم: لا خلاف في أن الحديث المقطوع يدخل تحت الحديث المتصل، لكن الجمهور قالوا: لا يقال له موصول أو متصل مطلقا، بل ينبغي أن يقيد، فيقال مثلا: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك. ثم قال المصنف عفى الله عنه: السابع الاعتبار والمتابع والشاهد. قال: الاعتبار هو تتبع رواية راو ليعرف هل شاركه في هذا الحديث غيره فرواه عن شيخه أو لا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخه فرواه عن من روى عنه أو لا، وهكذا إلى آخر السند. وأما المتابع فهو أن يوافق الراوي غيره في اللفظ والمعنى من طريق نفس الصحابي، يعني حديث واحد رواه أحد الصحابة ثم رواه عنه جماعة، فهذا يسمى بالمتابع. وأما الشاهد فهو أن يوافق الراوي غيره في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط من طريق صحابي آخر، يعني حديث واحد رواه صحابيان ثم رواه عن كل صحابي جماعة، فهذا يسمى بالشاهد. وهنا فائدة وهي أقسام المتابعة. المتابعة تنقسم قسمين: القسم الأول متابعة تامة، والقسم الثاني متابعة قاصرة. أما المتابعة التامة فهي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راوي آخر عن شيخه، مثلا روى راويان عن شيخ واحد حديثا، فهذه تسمى متابعة تامة. أما القسم الثاني وهو المتابعة القاصرة فهي التي تحصل لشيخ الراوي بأن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه، وكذا التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي. وهنا فائدة وهي: هل تطلق المتابعة على الشاهد والعكس؟ فرق جمهور المحدثين بين المتابعة والشاهد، فالمتابعة تختص بالرواية عن نفس الصحابي، والشاهد يختص بالرواية عن غيره، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر في هذا سهل لأن المقصود التقوية وهي حاصلة بكل منهما. وهنا عدة أمثلة. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد به عن مالك، ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذه متابعة تامة للإمام الشافعي رحمه الله، لأن عبد الله ابن مسلمة روى الحديث عن مالك وهو شيخ الشافعي بنفس السند والمتن، وله متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا 30. وله أيضا متابعة قاصرة رواها الإمام مسلم في صحيح، لأن الموافقة للشافعي وقعت في رواية الحديث عن من فوق شيخه، وهو هنا الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك هذا الحديث له شاهد باللفظ وشاهد بالمعنى. أما الشاهد باللفظ فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وأما الشاهد بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذان الحديثان يوافقان حديث الشافعي رحمه الله، لكنهما من حديث صحابي آخر، فكل منهما شاهد لحديث الشافعي رحمه الله. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الثامن الناسخ والمنسوخ. النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، ومعنى هذا أن يثبت حكم بطريق شرعي ثم يأتي حكم آخر متأخر عنه فيرفعه، فلا يعمل بالمتقدم وإنما يعمل بالمتأخر. ومثال ذلك نسخ عدد الرضعات المحرمات من 10 إلى 5. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. فالناسخ هنا هو 5 رضعات، والمنسوخ هو 10 رضعات. وقال أهل العلم: لا يقال بالنسخ إلا إذا توفر شرطان. الأول عدم إمكان الجمع بين النصين، فإذا أمكن الجمع بين النصين فحينئذ لا يقال بالنسخ. الشرط الثاني معرفة المتقدم من المتأخر، فإن لم نعرف المتقدم من المتأخر فلا يقال بالنسخ. وهنا فائدة، وهي كيفية معرفة تأخر الناسخ. قال أهل العلم: لمعرفة تأخر الناسخ 5 طرق. الطريق الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص بالنسخ. أما الطريق الثانية فهي أن يذكر الراوي تاريخ سماعه ويكون المنسوخ معلوما متقدما. مثال: أن يقول الراوي: سمعت عام الفتح كذا وكذا، ثم يقول: سمعت في حجة الوداع كذا وكذا، فما كان في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح، وذلك لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. وأما الطريق الثالثة فهي أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. الطريق الرابعة أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، كما في حديث سلمة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. عام أوطاس هو عام الفتح، والمراد بالمتعة نكاح المتعة، أن يتزوج الرجل امرأة أياما ثم يطلقها. هذا أبيح في وقت ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطريق الخامسة فهو أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه؟ فهذا الحديث ينص على عدم الوضوء من مس الذكر، ولكنه منسوخ. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال العلماء: أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة طلق بن علي رضي الله عنه، وبهذا يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق رضي الله عنه، فيعمل بحديث أبي هريرة لأنه ناسخ، ولا يعمل بحديث طلق لأنه منسوخ. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف كل مما يأتي. الأول الحديث القدسي، الثاني الحديث المرفوع، الثالث الحديث الموقوف، الرابع الحديث المقطوع، الخامس الحديث المسند، السادس الحديث المتصل، السابع الاعتبار والمتابع والشاهد، الثامن الناسخ والمنسوخ. السؤال الثاني، ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع؟ السؤال الرابع، متى يسمى الحديث مسندا؟ السؤال الخامس، ما الفرق بين الحديث المتصل والحديث المسند؟ السؤال السادس، ما الفرق بين المتابعة القاصرة والمتابعة التامة؟ السؤال السابع، ما هي شروط النسخ؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.